بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين وإيثار أهل المائدة بعضهم بعضا وإن كانوا ضيفانا إذا لم يكره ذلك صاحب الطعام. هذا الباب أوجد أو ذكر فيه الإمام مسلم رحمه الله بعض الآداب المتعلقة بالطعام وبالدعوات، وساق فيه حديث أبي محمود رضي الله تعالى عنه الذي استضاف النبي صلى الله عليه وسلم وقدم له طعاما فيه الدباء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبعها من نواحي الصحفة، وأنه كان يأكل منها، وأن أنس رضي الله تعالى عنه كان معه صلى الله عليه وسلم فأحب أكل الدباء من محبة أكلها عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أورد الإمام مسلم هذا الحديث ليبين أن الطعام يتفاضل بعضه على بعض، وأن اليقطين أو الدباء كان يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتتبعها في الصحفة، مع أن الطعام كان فيه قديد، والقديد هو اللحم الناشف، اللحم المجفف، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يقدم أكل الدباء عليه. والدباء من الخضروات التي يطبخها العرب مع اللحم ومع الخبز، وهي من أهم طعامهم. لذلك أشاد الإمام مسلم رحمه الله بهذا النوع من الطعام وما فيه من الفضل، حيث أحبه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كما ذكر في هذا الحديث أدبا، وهو جواز أن يتتبع الإنسان بعض الطعام من جوانب القصعة أو من أطراف القصعة، وهذا لا يتعارض مع حديث عمر بن سلمة الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم فيه، علمه أدب الطعام حيث قال: يا غلام سم اسم الله وكل مما يليك، سم اسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فكونه صلى الله عليه وسلم تتبع قطع الدباء من أطراف الصحفة يحتمل أنه تتبعها فيما حوله من القصعة لا في كل القصعة، ويحتمل وهذا الظاهر لأن أنس رضي الله عنه ذكر في الحديث أنه كان يلقي له قطع الدباء يعني البعيدة من حوله في الصحفة ويقربها ويدنيها إليه، فيتوافق هذا الحديث مع حديث عمر بن سلمة ولا يتعارضان. ويحتمل أنه كان يتتبعها لأنه كان عليه الصلاة والسلام يأخذها بطرف لا يقزز ولا يقذر فيها الطعام لمكانته عليه الصلاة والسلام ولاستخدامه الأصابع الثلاثة في أكله مما يجنب أن يقذر الطعام، ولكي تشيع البركة في الطعام باتصاله بيده صلى الله عليه وسلم، ولأيضا محبة من حوله ممن يطعم معه أن تشملهم البركة في أكله عليه الصلاة والسلام. لكل ذلك كان من الميسور ومن السهل أن تطوف يده وأن يتتبع هذا الطعام لأنه طعام مبارك يفرح به الآكلون معه، كما هو الشأن في حال الرجل الذي صنع له الطعام، فقد كان فرحا بهذا الطعام الذي صنعه والذي صادف محبة وهو النبي صلى الله عليه وسلم أكله. لكل ذلك جاز مثل هذا الفعل. وما ورد من النهي لأن عمر بن سلمة رضي الله عنه كان صغيرا وطيشان يده ربما لا يقبله من يأكل معه، لذلك وجه هذا التوجيه العام وهذا التوجيه الذي يضمن حفظ الطعام ويضمن حسن الأكل ويضمن نظافة الطعام الذي يأكل منه رضي الله تعالى عنه. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس بن مالك: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد، يعني دباء وهو الخضرة الموجودة في الطعام، والقديد هو اللحم الموجود في الطعام. نعم. قال أنس رضي الله عنه: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي الصفحة. قال: فلم أزل أحب الدباء منذ يومئذ. لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لها وتتبعه لها. قال: حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فانطلقت معه. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا، هكذا رجلا، رجل نعم. نعم رجل، فانطلقت معه فجيء بمرقة فيها دباء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل من ذلك الدباء ويعجبه. قال: فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه ولا أطعمه ولا أطعمه. يعني كأنه يؤثر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. قال: فقال أنس: فما زلت بعد يعجبني الدباء. يعني مع أنه أعجبه الدباء لكنه آثر النبي صلى الله عليه وسلم به، فكان يلقيه بين يديه ولا يأكل منه. نعم. قال: وحدثني حجاج بن الشاعر وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ثابت البناني وعاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزاد قال ثابت: فسمعت أنسا رضي الله عنه يقول: فما صنع لي طعام بعد أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع. يعني فكان كل طعام يطبخ له أو يطلب أهله أن يعدوه يحرص على أن يضع فيه الدباء من محبته لها، حيث رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين وإيثار أهل المائدة بعضهم بعضا، يعني هنا لما كان أنس يلقي بالدباء وبقطع الدباء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يعني ما أنكر عليه ذلك وقره، دل هذا على أنه يستحب أن يؤثر بعض من يجلس على المائدة بعضا في تقديم بعض الطعام له. وإن كانوا ضيفانا إذا لم يكره ذلك صاحب الطعام. قال: فيه حديث أنس رضي الله عنه أن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرب إليه خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي الصحفة، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. وفي رواية قال أنس رضي الله عنه: فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه ولا أطعمه. وفي رواية قال أنس: فما صنع لي طعام بعد أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع. قال: فيه فوائد، منها إجابة الدعوة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم استجاب دعوة الرجل مع الخياط. نعم. وإباحة كسب الخياط، وفيه دليل على أن ما يكتسبه الخياط من العمل مباح، إذ قبل النبي صلى الله عليه وسلم طعامه الذي يكتسبه من الخياطة ولم يتردد. نعم. وإباحة المرق، وفيه دليل على أنه يباح أن يكون في الطعام مرق، والمرق هو الماء الذي يوجد في الطعام، بل جاء في الحديث أن الإنسان إذا طبخ طبخا يشن له أن يكثر من مرقه ليهدي به جيرانه. نعم. وفضيلة أكل الدباء، وهذا أيضا فيه فضيلة، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعه، وأنه يستحب أن يحب الدباء، حيث أخبر أنس بأنه أحبه منذ أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. وكذلك وأن من أحب ذلك على سبيل المتابعة وعلى سبيل التأسي يثاب على هذا الفعل، وإن كان محبته له عادة، فالأصل في العادات أنه لا ثواب فيها، لكن إن أنيطت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به صلى الله عليه وسلم تكون من العبادات. نعم. وكذلك كل شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه، وأنه يحرص على تحصيل ذلك، وأنه يستحب لأهل المائدة إيثار بعضهم بعضا إذا يعني لم يكره أن يقدم بعضهم لبعض الشيء وإن كان يحبه، كما فعل أنس حيث كان يقدمه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه قذف في قلبه محبة الدباء. نعم. إذا لم يكره صاحب الطعام. وأما تتبع الدباء من حوالي الصحفة فيحتمل وجهين، أحدهما من حوالي جانبه، يعني أن النبي يتتبع ما حوله لا أنه يده تمتد إلى الأطراف الأخرى، وناحيته من الصحفة لا من حوالي جميع جوانبها، فقد أمر بالأكل مما يلي الإنسان، والثاني أن يكون من جميع جوانبها، وإنما نهى عن ذلك لئلا يتقدر جليسه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتقدره أحد صلى الله عليه وسلم، يتبركون بآثاره صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا يتبركون ببصاقه صلى الله عليه وسلم ونخامته ويدلكون بذلك وجوههم وشرب بعضهم بوله وشرب بعضهم بوله وشرب بعضهم بوله بوله ودمه وبعضهم دمه وغير ذلك مما هو معروف من خصائصه صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما هو معروف من عظيم اعتنائهم بآثاره صلى الله عليه وسلم التي لا يخالفه فيها غيره التي لا يخالفه غيره يخالطه فيها غيره. نعم. والدباء هو اليقطين هو بالمد هذا هو المشهور وحكى القاضي عياض فيه القصر أيضا. وهذه المسألة هل الدباء هو اليقطين أو لا؟ بعض أهل العلم لا يرى أنه اليقطين، وإن كان جاء في كتاب الله وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وقالوا إن هذا اليقطين هو القرع الكبيرة الحجم التي تسمى بالدباء أيضا، ويصنع منها الأواني، وهي التي جاءت في باب الأشربة أنه نهى عن الانتباذ في الدباء. وأما الدباء التي يحكى أو يذكر هنا قال يراد بها ما نسميه في أزماننا وفي أيامنا هذه بالدباء المديني، الدباء طويلة وخضراء لا الكبيرة الصفراء والكبيرة الحلوة المعسلة، فتلك هي القرع وهي اليقطين، وهذه الطويلة والصغيرة هي الدباء التي كان يأكلها النبي صلى الله عليه وسلم وتطبخ له، وبعضهم يسميها الدباء يطلق على الجميع لأنها في حالة كونها خضراء تستخدم طعاما، وإذا يبست تكون آنية وتسمى بالقرع، وهي موجودة على مستوى كثير من العالم. نعم. وحكى القاضي عياض فيها القصر أيضا، يقال دبة أو ودباء ودبا، والواحدة دباءة ودبا. نعم دباء، والواحدة دباءة دباءة، والواحدة دباءة دباءة أو دباء دبات أو دبات، والله أعلم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب استحباب وضع النوى خارج التمر واستحباب دعاء الضيف لأهل الطعام وطلب الدعاء من الضيف الصالح وإجابته إلى ذلك. يعني إنه من الآداب إذا قدم للإنسان تمر ليأكله فلا ينبغي له أن يرمي النوى في التمر، بل يجنبه ويبعده ولو أخذه بيده خارج الطعام خارج الصحن أو خارج الطبق ووضعه في طرف يكون أكمل حتى لا يخلط النوى الذي يخرجه من فمه ويضعه في التمر، فربما تقذر من يأكل معه هذا الصنيع فيجنب النوى عن التمر، خصوصا إذا كان هذا التمر يعني وضع في مكان واحد، وأحيانا قد يكون النوى مخلوطة في التمر، إذا عمل التمر حيسا بأن أضيف إليه نوع من الدقيق المحمص أو أضيف إليه الأقط وخلط معه وأضيف إليه شيء من الدهن فيبقى النوى في داخله، فإذا أكل ينبغي له إن أخرج النوى أن لا يلقيه في الإناء مرة ثانية، وإنما يجنبه نظافة وعدم تقذير الطعام، لأن غيره قد لا يقبل أكله إذا ألقي في الطعام، فهو مراعاة لمن يأكل معه وتجنيبا من تقذير الطعام يخرج الطعام، يخرج النوى ويلقيه خارج الطبق، وطريقة إلقائه خارج الطبق كما أشار هنا أنه يخرج النوى بإصبعيه ويلقي به خارج النوى خارج الطبق. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن يزيد بن خمير بن خمير نعم عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي قال: فقربنا إليه طعاما ووطبة فأكل منها. فقربنا إليه طعاما ووطبة نعم نعم. قال: والمراد بالوطبة هي نوع من الطعام الحلو، وهو عبارة عن التمر، يأخذون التمر البرني ويضيفون إليه الأقط، والأقط المراد به اللبن الجاف، ويضيفون إليه شيئا من الدهن فيأكله الإنسان مع الطعام، نوع من تحلية الطعام. نعم. فأكل منها ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين إصبعيه، يعني يقول يضع بين إصبعين ويرميه بين السبابة والإبهام. نعم. ويجمع السبابة والوسطى. السبابة والوسطى. نعم. قال شعبة: هو ظني وهو فيه إن شاء الله إلقاء النوى بين الإصبعين. يعني إن شعبة شك في معنى كيف يلقي النوى بين الإصبعين، فقال: أنا أظن يعني أنه يحجز النوى عن بقية المعجون. نعم. ويأكل المعجون ويخرج النوى خارج. نعم. قبل أن يضعه في فمه، إما قبل أو بعد. نعم. ثم أتي بشراب فشربه ثم ناول، أي تتمة الدعوة جاء له بشراب، وغالبا الشراب إما كما مر بنا يكون يعني من النبيذ. فشربه ثم ناوله الذي عن يمينه، قال: وهذه مرت بنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أتي بشراب وشرب يعطي الذي على يمينه وإن كان صغيرا وإن كان أعرابيا، ويترك الذي عن يساره وإن كان من الأفاضل كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فقال أبي وأخذ بلجام دابته: أدعو الله لنا. يعني هذا بعد أن أكل وطعم وشرب وأراد أن ينصرف، فسأله صاحب المكان أن يدعو الله لهم بالبركة. نعم. فقال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. قال: وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي حاء قال: وحدثنيه محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى بن حماد كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد ولم يشك في إلقاء النوى بين الإصبعين. يعني لم يقول أشك في أنه ألقى النوى بين الإصبعين، بل جزم وقال وكان يلقي النوى بين أصبعيه. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب استحباب وضع النوى خارج التمر واستحباب دعاء الضيف لأهل الطعام وطلب الدعاء من الضيف الصالح وإجابته إلى ذلك، قال فيه: يزيد بن خمير عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي فقربنا له طعاما ووطبة فأكل منها، ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى. قال شعبة: هو ظني، وهو فيه إن شاء الله إلقاء النوى بين الإصبعين، ثم أتي بشراب فشربه، ثم ناوله الذي عن يمينه، فقال أبي وأخذ بلجام دابته: أدعو الله لنا. فقال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. وفي الرواية الأخرى ذكره وقال: لم يشك في إلقاء النوى بين الإصبعين. عبد الله بن بسر بضم الباء ويزيد بن خمير بضم الخاء المعجمة وفتح الميم، وقوله ووطبة هكذا رواية الأكثرين وطبة بالطاء والباء. نعم. وجاء في بعضها بالراء رطبة أو رطبة. نعم. بالواو وإسكان الطاء وبعدها باء موحدة، وهكذا رواه النضر بن شميل راوي هذا الحديث عن شعبة، والنضر إمام من أئمة اللغة، وفسره النضر فقال: الوطبة أي الحيس، هي نوع من الحيس. نعم. يجمع التمر البرني. نعم. والأقط المدقوق، التمر البرني والأقط المطحون والسمن. وكذا ضبطه أبو مسعود الدمشقي وأبو بكر البرقاني وآخرون، وهكذا هو عندنا في معظم النسخ، وفي بعضها رطبة وفي بعضها رطبة أو رطبة ولعله سميت رطبة لأنها لينة يعني لينة لينة المذاق فسميت رطبة وسميت وطبة وطبة. نعم براء مضمومة وفتح الطاء وكذا ذكره الحميدي وقال هكذا جاء فيما رأيناه من نسخ مسلم رطبة رطبة بالراء. قال وهو تصحيف من الراوي وإنما هو بالواو وطبة وطبة. نعم وهذا الذي ادعاه على نسخ مسلم هو فيما رآه هو وإلا فأكثرها بالواو. وكذا نقله أبو مسعود البرقاني والأكثرون على نسخ مسلم وطبة عن نعم عن نسخ مسلم. نعم ونقل القاضي عياض عن رواية بعضهم في مسلم وطئة بفتح الواو وكسر الطاء وبعدها همزة وادعى أنه الصواب أن وطئة. وهكذا ادعاه آخرون والوطئة بالهمز عند أهل اللغة طعام يتخذ من التمر كالحيس يعني كلها تدور حول كونه طعام حلو. نعم هذا ما ذكروه ولا منافاة بين هذا كله فيقبل ما صحت به الروايات وهو صحيح في اللغة والله أعلم. وقوله ويلقي النوى بين أصبعيه أن يجعله بينهما لقلته ولم يلقه في إناء التمر لئلا يختلط بالتمر. وقيل كان يجمعه على ظهر الأصبعين ثم يرمي به. نعم وقوله قال شعبة هو ظني وهو فيه إن شاء الله إلقاء النوى معناه أن شعبة قال الذي أظنه أن إلقاء النوى مذكور في الحديث فأشار إلى تردد فيه وشك. وفي الطريق الثاني جزم بإثباته ولم يشك فهو ثابت بهذه الرواية. وأما رواية الشك فلا تضر سواء تقدمت على هذه أو تأخرت لأنه تيقن في وقت وشك في وقت فاليقين ثابت ولا يمنعه النسيان في وقت آخر. وقوله فشربه ثم ناوله الذي عن يمينه فيه أن الشارب ونحو فيه أن الشراب ونحو يدار على اليمين كما سبق تقريره في بابه قريبا. وفيه استحباب طلب الدعاء من الفاضل ودعاء الضيف بتوسعة الرزق والمغفرة والرحمة. وقد جمع صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء خيرات الدنيا والآخرة والله أعلم. انتهى الوقت. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.